الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا نقص عليك من Allah'a emanet. Yeah. إِنَّ هَذَا لَفِي Yeah.

قال البنزين يا عيني يا عيني. Oh, خذوه Oh! صدق الله.